الحديث التاسع عشر عن يحيى بن أمية رضي الله عنه قال قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ليس عليكم جناح، أي قال تعالى ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، ليس عليكم جناح يعني إثم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم، يعني بشرط إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. قال فقد أمن الناس وأنتم تقصرون، يعني معنى هذا إن الآية اشترطت لقصر الصلاة الخوف، وأنتم الآن إذا سافرتم تقصرون الصلاة، فلماذا؟ قال عمر فقال عجبت من